الظهر هو لا ليس الظهر دون الظهر. نعم دون الظهر. نعم. وأنا أستدرك الآن فأقول أن الظهر ليس بعورة لأن بحثنا في العورة المعروفة التي يجب سترها في الصلاة خارج الصلاة وداخل الصلاة. نعم. وإلا فالظهر عندي عورة خاصة بالصلاة. تماما. لأنه عليه السلام يقول من كان له إزار ورداء فليرتدي وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له. ومن كان عنده ثوب واحد عليه أن يلتحف به حتى يستر قسم الأعلى من بدنه كالأدنى. لكن نحن نتكلم عن العورة بصورة عامة. فهذا الشاب مع الأسف هذا يشاهد كثيرا هذا ليس كالمرأة التي تقوم بالواجب ثم ينكشف شيء كما قلنا من باطن قدميها. هذا الشاب أولا يلبس لباسا ليس شرعيا فهو يلبس القميص القصير الذي يلتقي أسفله بأعلى سرواله المسمى اليوم البنطلون فما يكاد ينحني قليلا للركوع فضلا عن السجود إلا حتى يكاد ينكشف الفلق التي تفلق بين الفخذين. فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. هو في الأصل عليه أن لا يتبنطل إذا صح التعبير هذا. وإن كان ولا بد فعليه أن يجعل القسم الأعلى من هذا البنطلون بحيث يحيط على قسم أدنى كبير من القميص حتى إذا ما يعني رفع أو سجد لا ينحسر القميص عن عورته من خلفه. ولذلك على الشباب أن يعنوا بهذه الناحية وأن يخلصوا أنفسهم من المخالفات الشرعية. طب صلاته صحيحة؟ إذا كان يعني عرف ذلك أنه مبتلى به ثم لا يعاريه فصلاته غير صحيحة. أما إذا وقع له مرة وهو غير منتبه ثم نبه فلا بأس حتى إذا ما عرف أنه اتخذ ذلك ديدنا ودل ذلك على أنه غير مبال فصلاته في اعتقاد غير صحيحة. وإن كان جاهز لا يدري ودائما ينحسر القميص وهو نقول نحن نبه إذا نبه مرة ومرتين ثم لم يتنبه. نعم. أي نعم. أما إذا وقع منه ذلك دون أن ينبه فلا مؤاخذة كما هو في حديث قصة عمرو ابن أبي سلمة لما أما كبار الصحابة وفيهم أبوه وقالت المرأة بعد أن سلم أستروا عنا إستاء إمامكم هذا فما كان عليه من بأس لأنه ما علمه. لكن يتكرر ذلك من المصلي ثم لا يرعوي هذا صلاته باطلة والحالة هذه وحسبكم إن شاء الله. هو سؤال النخيل رجل طماع ما شاء الله. فيه عندنا بعض الناس يفتي أن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل فرد هذه فبالتالي كثير من الشباب يخرج وأبوه طبعا وأمه يعني يبكيان ونحو ذلك فطبعا هذه الفتوى هل لها محل صحيح من خلال السنة؟ لا شك أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين وليس فقط في أفغانستان بل هنا في فلسطين وهناك من كل بلاد الإسلام التي يقتطع منها قطع منها ببلاد إسلامية بس على طريقة التدرج. فالجهاد قبل حادثة أفغانستان هو فرض عين. نعم. والمسلمون جميعا آثمون بسبب احتلال اليهود فلسطين وعدم جهادهم لليهود الجهاد الذي يشفع بذلك صدور قوم مؤمنين وليس فقط في أفغانستان. لكن أنا أقول أن هذا الجهاد الذي هو فرض عين ليس فقط في أفغانستان